أشوف الناس إذا عنك يسيلوني أسكت كل شي ما أحكي والدمعات بعيوني تعال رجالي محتاجك سكت بلي كرهوني. أحبك هواية حبيبي ومن دونك ينتهي عمري أكره الدنيا بغيابك ومن عيني دمي الدمع ظل يجري رجالي يا عمري رجالي لا تنساني ترى من دغي صدقني سكت لي كرهوني.